قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، وذلك عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الاقتداء. ونبتدئ إن شاء الله هذا الدرس في الأعذار التي يعذر معها بترك الجماعة وكذا الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، هذا من كلام المحقق، كل ما بين المعكوفتين، ليس من كلام المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما قلت في الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وكذا وجوب الجمعة، ولهذا هذا وجه ذكر هذه الأحكام في هذا الموضع. فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن وجوب الجماعة، قد يفهم منه أن الجماعة تجب بكل حال وأنها لا تسقط بحال. فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من تقرير أحكام وجوبها والأحكام المتعلقة بها، ذكر ما يسقط الوجوب، ثم ضم إليها أيضا ما يسقط وجوب الجمعة. فإن الأعذار التي تسقط معها الجماعة هي الأعذار التي تسقط معها الجمعة في الجملة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم، هذا هو العذر الأول، وهو المرض. فالمرض عذر من الأعذار التي يسقط معها وجوب الجمعة وكذا وجوب الجماعة. والدليل على كون المرض عذرا لترك الجمعة والجماعة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وتخلف عن المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فدل ذلك على أن المرض عذر من الأعذار التي يعذر الإنسان معه في ترك الجمعة وكذا ترك الجماعة. وكذلك من الأعذار الخائف من المرض، فالإنسان أحيانا لا يكون مريضا، وإنما يخشى من المرض بمخالطة الناس في الجمعة والجماعة. وهذا كما يكون من حال بعض الناس الذي عنده نقص في المناعة، بحيث أن مجرد خلطته بالناس قد تكون سببا لانتقال الأمراض إليه. فهذا عذر من الأعذار التي يعذر الإنسان معها في ترك الجماعة. والمرض الذي يعذر الإنسان معه في ترك الجماعة والجمعة هو المرض الذي يشق على الإنسان معه مشقة غير معتادة، الاتيان بالجمعة والجماعة. أما إذا كان هذا المرض مرضا يسيرا لا يشق على الإنسان معه الاتيان إلى الجماعة أو الجمعة، فإن الأصل هو وجوب الجماعة والجمعة. نعم. ومدافع أحد الأخبثين. نعم، ومدافع أحد الأخبثين، وقد سبق هذا معنا، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين أو ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، هذا هو العذر الثالث، وقد سبق معنا هذا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إلا أنه سابقا قال بحضرة طعام يشتهيه، وهنا قال بحضرة طعام محتاج إليه، ففي كلا الموضعين نص على حضور الطعام، لأن الطعام إذا لم يكن حاضرا فلا معنى من ترك الجماعة والجمعة لأجله، وهناك قال يشتهيه، وهنا قال محتاج إليه. والدليل على سقوط الجماعة بهذا العذر وكذا الجمعة ما في متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على حضور العشاء. ها هنا مسألة نسيت أن أتكلم فيها متعلقة بالمرض، وهي ما الحكم فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع الإتيان إلى الصلاة إلا محمولا أو راكبا لمرض ونحوه؟ الجواب نص الحنابلة على أن هذا عذر تسقط معه وجوب الجماعة لا وجوب الجمعة، بمعنى أنه إذا كان لا يستطيع الإتيان إلا محمولا فإنه لا تجب عليه الجماعة لكن تجب عليه الجمعة، وذلك لأن الجمعة لا تتكرر تكرراً يلحقه معه مشقة كما هو الحال في صلاة الجماعة التي تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة. نعم. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم، هذا هو العذر الرابع من الأعذار التي تسقط معها الجمعة والجماعة، وهو إذا كان الإنسان يخاف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، وهذا له صور كثيرة، كأن يكون الإنسان يخشى على سرقة ماله، أو كأن يكون قد طبخ له طعاما ويخشى إذا ذهب إلى الجماعة أو الجمعة أن يحترق، ونحو هذه الأمثلة التي يخاف معها من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. ويلحق بهؤلاء أيضا من كان يعمل على حفظ مال غيره كالحارس لمال غيره، فإنه يعذر بترك الجماعة وترك الجمعة، فإنه يعذر بترك الجماعة وترك الجمعة، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الجمعة دائما لو حصل التناوب بينه وبين غيره بحيث يترك الجمعة هو أحيانا ويتركها صاحبه أحيانا، وذلك لأنه يلحقهم بترك مالهم من الحفظ يلحقهم ضرر، والضرر يزال. أو موت قريبه. وكذا لو كان، وهذا هو العذر الخامس، يخشى من موت قريبه لو انشغل بالجماعة أو الجمعة أو رفيقه، كأن يكون محتاج إلى من يطببه أو يعتني به، فيخشى ما لو ترك تطبيبه أو الاعتناء به وذهب إلى الجماعة أو الجمعة يخشى عليه من الموت، فهذا عذر يسقط معه وجوب الجمعة والجماعة. نعم. أو على نفسه من ضرر. كذلك، وهذا هو العذر السادس، إذا كان يخاف على نفسه من ضرر بشهود الجماعة أو الجمعة، وهذا كمثل حال من لا يأمن الطريق فيخشى على نفسه لو ذهب إلى الجماعة أو الجمعة، فالخوف على نفسه من الضرر مسقط لوجوب الجماعة والجمعة. أو سلطان. كذلك، وهذا هو العذر السابع، إذا كان يخشى من ملاحقة السلطان إذا كان ذلك بغير حق فإنه يعذر بترك الجماعة والجمعة. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه. نعم كذلك، وهذا هو العذر الثامن، إذا كان يخشى من ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني إذا كان يخشى إذا ذهب إلى الجماعة والجمعة أن يلازمه غريمه دائنه ولا شيء معه يقضي به هذا الدين. وفهمنا من ذلك أنه إذا كان يخشى من ملازمة الغريم فإن الأصل هو وجوب الجماعة والجمعة، وكذلك إذا كان معه شيء يقضيه به فأيضا الأصل وجوب الجمعة والجماعة، لأن قضاء الدين واجب. وإنما نص على هذه الحالة ملازمة الغريم ولا شيء معه لأن حبس المعسر ظلم، وبناء عليه إذا كان يخشى على نفسه من وقوع الظلم عليه تسقط عنه الجماعة والجمعة. أما إذا كان حبسه أو كانت ملازمته بحق فإن هذا ليس عذرا في ترك الجماعة والجمعة. أو من فوات رفقته. نعم، وهذا هو العذر التاسع، إذا كان يخشى من فوات رفقته، وهذا خاص بالسفر المباح، لأن السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا، بخلاف السفر المحرم أو السفر المكروه. فإذا كان الإنسان يخشى بشهود الجماعة أو شهود الجمعة من فوات رفقته فإن هذا عذر يسقط معه وجوب الجماعة والجمعة. ومن أمثلة ذلك، من الأمثلة المعاصرة، أن يكون الإنسان يخشى من فوات رحلة الطائرة أو القطار إذا شهد الجماعة أو شهد الجمعة، فإن هذا عذر مسقط لوجوب الجماعة والجمعة متى ما كان لا يمكنه الجمع بين الأمرين وكان هذا السفر مباحا. أما إذا كان السفر محرما فالسفر المحرم لا يترخص فيه على المذهب. نعم. أو غلبة نعاس. وهذا هو العذر العاشر، إذا كان يخشى من غلبة النعاس بحيث أنه لو لم يصلي وانتظر الجماعة يخشى أن ينام فيفوته الوقت أو تفوته الجماعة، فإذا كان قد غلبه النعاس بهذه الحالة فإن هذا عذر في سقوط الجماعة. وهذا عذر إلا أن الأولى في حقه أن يصبر وينتظر قدر الطاقة إلى أن يصلي الجماعة، ولا ينبغي أن يكون هذا حال معهود عند الإنسان بأن يترك الجماعة لأنه يخشى من غلبة النعاس ونحو ذلك بحيث يتعمد أن يؤخر نومه أو ما شابه هذا، فإن هذا لا يعذر، وإنما المراد أن تكون هذه حالة طارئة عند الإنسان لا أن تكون هي الحالة الأصل معه بلا عذر. نعم. أو أذن بمطر ووحل. نعم، كذلك يعذر بترك الجماعة بالأذى بمطر ووحل وكذا ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. أذن بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، فالترخص في ترك الجماعة إذا اجتمعت هذه الأوصاف. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في رحالكم؟ ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة في ليلة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. فهذه رخصة عامة في ترك الجماعة. وبعض الناس أحيانا يتوسعون في الترخص في الجمع لأجل المطر مع أن الصلاة في الرحال أقل إشكالا من الجمع والتوسع فيه في الجمع في المطر. وغاية ما يترتب على الصلاة في الرحال ترك الجماعة، بينما غاية ما يترتب على الجمع أن الإنسان يخل بشرط الوقف، بشرط الوقت إذا كان جمعه غير صحيح. وسيأتي معنا إن شاء الله كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الجمع لأجل المطر. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. نعم، هذا المؤلف عقده، أو هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة أهل الأعذار. فلما ذكر الأعذار التي يسقط معها وجوب الجماعة والجمعة أعقب هذا بباب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. هؤلاء هم أهل الأعذار. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة المريض، ثم أعقبه بالكلام في أحكام صلاة المسافر، ثم أعقبه بالكلام في أحكام صلاة الخوف. فهذه هي، أو فهؤلاء هم أهل الأعذار. نعم. قال رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم المريض الصلاة قائما. الأصل أن المريض كغيره من الأصحاء يأتون بالصلاة كما يأتي بها الصحيح، وبناء على ذلك فلا يعذرون إلا فيما لا يستطيعون الإتيان به من صلاة الصحيح أو يشق عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما، وهذا في صلاة المكتوبة، لأنه سبق معنا أن القيام ركن في الصلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا، بل للإنسان أن يصلي قاعدا في صلاة النافلة وإن كان ذلك بلا عذر. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن المريض يصلي قائما حتى ولو كان قيامه على قدر قدرته، فيلزمه أن يصلي قائما ولو كان قيامه كقيام الراكع، لو كان منحني الظهر. وكذلك إذا كان يستطيع أن يصلي قائما مستندا إلى جدار وجب عليه أن يصلي قائما، أو يستطيع الصلاة قائما إذا اعتمد على عصا يجب عليه حينئذ أن يصلي قائما. والملاحظ أن كثيرا من الناس يتوسعون في ترك القيام بحجة المرض، مع أنهم يستطيعون الإتيان بالقيام إما بالاعتماد على شيء، أو الإتيان بالقيام في بعض الركن دون بعضه، وكل هؤلاء لا يعذرون. فالأصل أن الإنسان لا ينتقل من القيام إلى القعود إلا بالعجز، أما دون العجز فلا تصح صلاته، الصلاة المفروضة، إذا هو صلى قاعدا مع قدرته على القيام ولو كان معتمدا أو مستندا أو منحني الظهر كما سبق قبل قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع فقاعدا، يعني إذا لم يستطع الصلاة قائما إما أن يعجز عن القيام بالكلية، أو يشق عليه القيام بحيث يسبب له ضررا أو زيادة مرض، بحيث أنه لو صلى قائما استطاع لكن ربما زاد مرضه أو تأخر برؤه، فكل هؤلاء يعذرون حينئذ بترك القيام وينتقلون إلى القعود في الصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا. فإن قلت وما هي هيئة المصلي إذا صلى قاعدا، فالجواب أن الأفضل والسنة أن يصلي متربعا، وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، فيصلي متربعا لكنه يثني رجليه عند الركوع والسجود، أما في حال القيام أو في موضع القيام فيكون متربعا، هذه هي السنة. وإن صلى كل صلاته جالسا ثانيا رجليه كما هو حالة الجالس بين السجدتين فلا بأس، لكن السنة أن يتربع في موضع القيام. قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز كذلك، إذا عجز عن القعود أو شق عليه القعود بحيث يضر به أو يؤخر برأه أو يزيد من مرضه، فإنه يصلي على جنبه. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: فعلى جنب وأطلق، ولم يبين هل هو يصلي على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، وذلك لأنه يصح له أن يصلي على جنبه سواء صلى على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، إلا أن الأفضل في حقه أن يصلي على الجنب الأيمن إذا كان يستطيع. فإذا صلى على جنبه الأيمن فإنه يستقبل القبلة بوجهه، فيكون وجهه إلى القبلة كحالة من يوضع في اللحد في قبره، بحيث أنه لو أوقف أصبح مستقبلا القبلة. قال المؤلف رحمه الله: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، بمعنى لو أنه كان يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن أو الأيسر لكنه صلى مستلقيا، فإن صلاته مستلقيا مع قدرته الصلاة على جنب صحيحة، لكنها صحيحة مع الكراهة إن كان قادرا الصلاة على جنبه، أما إذا لم يكن يستطيع الصلاة على جنبه فإنه يصلي بلا كراهة، بل هذا هو المتعين عليه. وإذا صلى على جنبه، وإذا صلى مستلقيا فإنه لا بد أن تكون رجلاه إلى القبلة، فإن كانت رجلاه إلى غير القبلة لم تصح صلاته مستلقيا، لأن شرط استقبال القبلة في حق المصلي سواء صلى قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا، وليس له تعلق بالقيام فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني أنه إذا صلى قاعدا وكذا إذا صلى على جنب أو مستلقيا فإنه يومئ بالركوع والسجود إن أمكنه، إذا كان يستطيع أن يومئ بالركوع والسجود، إما أن يومئ بطرف ظهره ورأسه فإن لم يستطع برأسه فقط، وحينئذ يجعل السجود أخفض من الركوع ليفرق بينهما. وقد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه في سنن الدارقطني عن الإيماء بالركوع والسجود، جاء في حديث علي رضي الله عنه في سنن الدارقطني وفيه ضعف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز أومأ بعينيه، فإن عجز أومأ بعينه، يعني إذا عجز عن الإيماء برأسه فإنه يومئ بعينه، وهذا عن الإيماء بالعين جاء في حديث الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه، وأيضا فيه ضعف. وها هنا مسألة، وهو أننا لاحظنا في كلام المؤلف رحمه الله أن العاجز لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله ثابتا، حتى ولو كان عاجزا عن الحركة بالكلية فالصلاة لا تسقط بحال ما دام عقله ثابتا حتى وإن كان لا يتحرك فيه شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العجز في الأقوال كالعجز في الأفعال، فإذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة أو لا يستطيع قراءة الأذكار، كان لا يستطيع تحريك لسانه، فإنه حينئذ ينوي بقلبه، يعني يمر ويستحضر الآيات بقلبه، وكذا الأذكار. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف في العاجز عن الحركة بالكلية أو العاجز عن تحريك لسانه ينطبق أيضا على الأسير الخائف. فمن كان أسيرا عند عدو ولو أظهر صلاته بالحركة وتحريك اللسان لحقه ضرر كأن يخاف من القتل أو نحو ذلك، فإنه يعذر لكن يؤدي الصلاة ولو بالنية في قلبه في التنقل وفي قراءة الأذكار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. يعني أن الإنسان إذا كان قد ابتدأ الصلاة قائما ثم أصابه العجز فإنه ينتقل من القيام إلى القعود، وكذا العكس، لو صلى قاعدا لعجز ثم زال العذر فإنه ينتقل إلى القيام فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس في صلاة الفريضة يقوم بمشقة، فتجده يشرع في قراءة الفاتحة وهو في حال الانتقال قبل أن يستتم قائما، يبدأ بقراءة الفاتحة وهو في حال الانتقال من القعود إلى القيام، ومن يفعل هذا الفعل فصلاته غير صحيحة، لأن موضع الفاتحة هو القيام، فلا يعذر بعدم قراءة الفاتحة في حال القيام إلا إذا كان لا يستتم قائما إلا مع ركوع الإمام، فإنه في هذه الحال يبدأ بقراءة الفاتحة في حال انتقاله من القعود إلى القيام. أما إذا كان يمكنه أن يأتي بالفاتحة قبل ركوع الإمام، أو كان يصلي منفردا أو إماما، فإنه لا يأتي ولا يشرع بقراءة الفاتحة إلا إذا استتم قائما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. إذا كان المصلي يستطيع القيام والقعود وإنما موضع عجزه هو عن الركوع والسجود، فهل يصلي جالسا لأنه لا يستطيع الركوع، أو يصلي صلاته كلها قائما لأنه لا يستطيع السجود؟ الجواب لا، وإنما يكون إيماؤه بالركوع قائما ويكون إيماؤه بالسجود قاعدا، لأن الإنسان قد لا يستطيع السجود أو الركوع لإجراء عملية مثلا في عينيه أو نحو ذلك، فهذا نقوله تومئ بالركوع في حال القيام، أما السجود فإنك تومئ له وأنت قاعد. نعم. قال رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمريض الصلاة مستلقيا مع قدرة على قيام لمداواة بقول طبيب مسلم. إذا كان الإنسان يستطيع الإتيان بالصلاة على وجهها المشروع لكن أراد الصلاة مستلقيا على ظهره مع كونه قادرا على القيام لغرض المداواة، بمعنى أن صلاته على هذه الحال يترتب عليها برؤه من مرض أو من كسر أو نحو ذلك، إذا كان هذا بقول طبيب مسلم فإن له ذلك. وفهمنا منه أنه لا بد أن يكون هذا بقول طبيب، أما إذا كان تركه القيام لأنه قد يكون سببا في برئه من مرضه دون الاعتماد على قول طبيب فإن هذا لا يصح. أيضا فهمنا أن الطبيب لا بد أن يكون مسلما، ولا يكفي أن يكون الطبيب ثقة غير مسلم، وفهمنا أيضا أنه يكفي قول طبيب واحد ولا يلزم قول طبيبين. وهذه المسألة تتكرر في الأعذار والترخص في صلاة المريض وفي صيامه وفي غيرها من الأحكام، أنه يكفي في ذلك قول طبيب مسلم. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، يعني أنه إذا صلى في سفينة فإنه لا بد أن يصلي قائما ما دام قادرا على القيام، وليست صلاته في السفينة مرخصة له في إسقاط القيام، بل الأصل أن يأتي بالقيام ما دام قادرا عليه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في كلام الفقهاء بشكل عام في الصلاة على السفينة ونحوها يستفاد منه في كلامهم، أو يستفاد من كلامهم ذلك في حكم الصلاة على الطائرة، أحكام الصلاة على الطائرة. وللشيخ الشنقيطي صاحب إضواء البيان رحمه الله له رسالة مطبوعة في أحكام الصلاة على الطائرة. ولهذا نقول في حكم الصلاة على الطائرة: إن المصلي لا يخلو من حالتين، إما أن تكون صلاته صلاة فريضة أو صلاة نافلة. فأما صلاة النافلة فسبق معنا في شرط استقبال القبلة بأنه له أن يصليها ما دام على سفر راكبا، إن استطاع أن يتوجه إلى القبلة عند استقبال الصلاة، وإلا فلا شيء عليه. أما إذا كانت الصلاة فريضة فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتمكن من الإتيان بأركانها وشروطها، وذلك بأن يصلي قائما ويسجد ويركع في موضع الركوع والسجود، ويأتي بالشروط بأن يستقبل القبلة في جميع الصلاة. فإذا تمكن من ذلك فإن صلاته في الطائرة صحيحة، لأنه أتى بها مستوفية للشروط والأركان. الحالة الثانية ألا يتمكن من الإتيان بها في الصلاة في الطائرة مع استيفاء الأركان والشروط، كأن لا يستطيع أو لا يجد موضعا يسجد فيه ويركع، أو لا يستطيع استقبال القبلة، فحينئذ لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتمكن من أداء الصلاة في وقتها قبل ركوب الطائرة أو بعد الوصول، فحينئذ يؤخر الصلاة أو يقدمها ليأتي بها مستوفية الشروط والأركان. الحالة الثانية أن لا يتمكن من ذلك، وذلك بأن يدخل عليه وقت الصلاتين المجموعتين وهو في الطائرة، ويخرج أيضا وهو في الطائرة. وهذا فيما لو سافر الإنسان مثلا قبل طلوع الفجر وكان وصوله بعد طلوع الشمس، فهذا يدخل عليه وقت الفجر ويخرج وهو ما زال في الطائرة، فحينئذ لا يخل بشرط الوقت بحال كما سبق معنا في شروط الصلاة، فيأتي بالصلاة قدر استطاعته إذا كان يستطيع الاتيان بالصلاة بالشروط والأركان تعين عليه ذلك. إذا كان لا يستطيع الاتيان بالصلاة بأحد أركان الصلاة فإنه يسقط معه مع العجز، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سقوط القيام عن المصلي في السفينة إذا عجز عن ذلك. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الصلاة على الراحلة لأن الصلاة على الراحلة قديما لا يتمكن معه من الإتيان بأركان الصلاة، لا يمكن يصلي على الراحلة ويأتي بالقيام والركوع والسجود، فلا ينطبق عليه الصلاة على الطائرة من كل حال. الذي يصلي على الراحل على الدابة لا يمكن أن يأتي بجميع أركان الصلاة، سيخل بالقيام وبالركوع والسجود، أليس كذلك؟ ولهذا الأصل أنه لا يصلي الفريضة على الراحلة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بناء على أن صلاة الفريضة على الراحلة سيترتب عليها الإخلال بأركان الصلاة، إلا أن هذا الأصل يستثنى منه إذا كان يخشى التأذي بالوحل أو المطر، وكذلك إذا خاف الانقطاع عن رفقته أو خاف على نفسه الضرر، فإذا كان يخشى لو نزل من راحلته أن يتأخر وينقطع عن رفقته أو يخشى على نفسه الضرر، شخص مثلا انقطع به الطريق مثل ما يكون في الزحام في الحج أحيانا ويخشى أنه لو نزل من الباص وأدى الصلاة في الأرض أن يذهب الباص عنه، تذهب الحافلة عنه، فهذا يخشى من زوال أو الانقطاع عن رفقته، فهذا عذر يعذر الإنسان معه في الصلاة على الراحلة قدر طاقته وإن ترك بعض الأركان. ويستدلون الحنابلة بحديث جاء في سنن أبي داود سنن الترمذي وغيره ومسلم أحمد رحمه الله عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني أن الأرض ممتلة طين وحل أسفل منهم والسماء تمطر من فوقهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم لكن عمل به الإمام أحمد رحمه الله كما ترون. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله للمرض، يعني أن المرض وحده لا يبيح الصلاة على الراحلة، أن المرض وحده لا يبيح صلاة الفريضة على الراحلة، يعني يستطيع من النزول وأدائها بهيئة وصفة أكمل. نعم. قال رحمه الله فصل أحكام قصر الصلاة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في قصر المسافر الصلاة، وذلك لأن القصر متعلق بالمسافر، وذلك أن القصر متعلق بالمسافر، والسفر عند العلماء على نوعين، السفر الطويل وهو الذي يعبرون عنه أحيانا بالسفر الطويل أو سفر القصر، ولما يقولون سفر القصر يعني السفر الذي تباح معه أو يباح معه قصر الصلاة، ويقولون أحيانا السفر القصير وهو السفر الذي لا يبلغ مسافة القصر. وجميع الأحكام الفقهية معلقة بالسفر الطويل أو بالأدق، نقول جميع الرخص معلقة بالسفر الطويل الذي يقصر معه إلا رخصة واحدة وهي صلاة النافلة على الراحلة، فإنها مختصة بالسفر سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، كما سبقت معنا هذه المسألة في شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة. أما رخص السفر أعني السفر الطويل فإنها أربعة، الرخصة الأولى قصر الصلاة، والرخصة الثانية الجمع، والرخصة الثالثة المسح على الخفين، والرخصة الرابعة الفطر، هذه هي رخص السفر الأربعة. وها هنا مسألة، وهو أنكم تلاحظون أن الفقهاء يقولون سفر القصر، فيجعلون القصر هو مناط الترخص، ولا يقولون مثلا سفر الفطر أو سفر الجمع، فلماذا جعلوا القصر هو مناط الترخص؟ بحيث لما يتكلمون في الفطر يقول يفطر إذا كان مسافر سفرا أو سفر قصر، يجمع إذا كان مسافر سفر قصر، يمسح الخفين 3 أيام بلياليهن إذا كان مسافر سفر قصر، ألا يقولون ذلك؟ لماذا؟ لأن القصر هو الرخصة التي تتعلق بالسفر دون غيره من الأحوال، بمعنى أن القصر رخصة لا تكون إلا للمسافر، أما الجمع والفطر والمسعى الخفين فإنه يكون للمسافر ويكون لغيره، أما القصر فإنه مختص بالمسافر سفرا طويلا دون غيره، ولهذا ميز بالحكم فيقال سفر القصر وأحكام سفر القصر، لأن القصر خاص به دون غيره من الأحوال، بخلاف باقي الرخص فإنها لا تختص به. واضح إخوان؟ إذا تقرر ذلك فالأصل في مشروعية قصر الصلاة للمسافر هو قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. نعم. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط القصر، فقال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. المؤلف رحمه الله قال: من سافر، فأناط الحكم بالسفر دون نيته، فلو أن الإنسان سافر دون أن ينوي السفر لفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقصر، بينما المذهب أن نية السفر شرط، أن نية السفر شرط، ولهذا المؤلف البهوتي رحمه الله في الروض صرف عبارة صاحب الزاد فقال: من نوى أن يسافر سفرا مباحا، فالنية شرط على المذهب، وإن كانت لم يشر إليها في كلام المؤلف رحمه الله. إذن الشرط الأول أن ينوي السفر، الشرط الأول للترخص بالقصر أن ينوي السفر، الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، فإذا كان السفر مباحا أو مندوبا أو واجبا فإنه يقصر فيه، وضد المباح السفر المحرم أو السفر المكروه، فإن هذا السفر لا يسوغ معه القصر، إذا كان السفر محرما أو سفرا مكروها فإنه لا يسوغ معه القصر. ومن أمثلة السفر المكروه على المذهب سفر الإنسان منفردا، قالوا هذا سفر مكروه فليس له أن يقصر فيه. الشرط الثالث المسافة، وهي أن تبلغ مسافة السفر 4 برد والبريد 4 فراسخ، فمسافة القصر هي 16 فرسخا، والفرسخ اختلف في تقديره بالكيلومترات عند المعاصرين، وهي تتراوح عندهم بين 80 كيلو إلى 100 وقليل، والغالب عند المعاصرين أنهم يقولون إن 4 برد أو 16 فرسخا تبلغ قرابة 86 أو 85 كيلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة برد، إذن هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع ألا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، وهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، ألا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام. فإذا سافر سفرا ونوى الإقامة في البلد الذي يسافر إليه أكثر من أربعة أيام فليس له القصر حينئذ، وهذا سيأتي معنا لاحقا. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة بأن نوى السفر وكان السفر مباحا وبلغ مسافة القصر ولم ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه حينئذ يسن له قصر الصلاة، والقصر مختص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. والدليل على مشروعية قصر المسافر لهذه الصلوات هي أو هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في سفره. الدليل هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في سفره. أما قصر المغرب والفجر فإنه لا يجوز بإجماع أهل العلم رحمهم الله، كما يقول ابن المنذر، لم يقل أحد من أهل العلم بأن صلاة المغرب أو صلاة الفجر تقصر. نعم. لا لا، الثمانين كيلو أو إلى 85 أو 105 كيلو هذه في مجموع 16 فرسخا، وليس الفرسخ الواحد، 16 فرسخا تساوي عند المعاصرين قرابة 85 إلى 86 كيلو، وبعضهم يوصلها إلى 105 كيلو، وبعضهم يقول 80 كيلو، هي في هذا التقدير. سيأتي معنا. طيب، إذا اجتمعت هذه الشروط سن له القصر كما سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله. تأتي مسألة وهي متى يبدأ بالترخص بالسفر؟ هل يبدأ بالترخص بالسفر من حين النية أو إذا قطع كامل المسافة، يعني مسافة القصر؟ الجواب لا، وإنما يشرع بالقصر وكذا سائر رخص السفر مثل الفطر والجمع إذا فارق عامر قريته، ولهذا قال المؤلف رحمه الله سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. فإذا فارق البنيان البلد الذي هو فيه، وإذا كان في البادية فارق الخيام، فإنه حينئذ يصدق عليه بأنه سافر، ومن ثم يترخص برخص السفر حتى وإن لم يقطع بعد مسافة 80 كيلو. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا ارتحل، كان يقصر الصلاة إذا ارتحل. وهذه المسألة يترتب عليها مسألة أخرى، وهي لو أن الإنسان نوى السفر وفارق عامر قريته، خرج من بلده وتجاوز آخر البنيان بخمسة كيلو، يجوز له أن يبدأ وترخص، فقصر الصلاة وجمعها ثم بدا له عذر فرجع ولم يكمل سفره، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة التي أتمها أو يعيد الصلاة التي جمعها؟ الجواب لا، لأنه أتى بالصلاة مقصورة وقد ساغ له هذا الفعل فلا يجب عليه الإعادة. وهذه المسألة يحتاجها الإنسان فيما لو سافر عبر الطائرة وكانت أو وكان المطار خارج حدود البلد بحيث أنه يفارق عامر بلده قبل أن يصل المطار، فإن وكان حجزه على الطائرة مؤكدا، فإن له أن يترخص في المطار مع أنه لم يقطع بعد مسافة القصر. فلو ألغيت الرحلة وأجلت كانت صلاته على هيئة القصر صحيحة. هذا يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. هذا ستأتي معنا، مسألة أنه ينوي الإقامة 4 أيام سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. تفضل. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها. نعم. أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الحالات قد يشتبه فيها هل الإنسان يصلي صلاة قصر أو يتم الصلاة، فذكر المؤلف رحمه الله أن الحكم في جميعها أنه يتم الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر، يعني إذا أحرم بالصلاة حضرا ثم سافر، أو أحرم بالصلاة سفرا ثم أقام، ففي هاتين الحالتين هل يتم أو يقصر؟ يجب عليه أن يتم، لأنه اجتمع في الصلاة ما يقتضي القصر وما يقتضي الإتمام، فغلب جانب الإتمام. والعلماء يقولون إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر. قال المؤلف رحمه الله: أو ذكر صلاة حضر في سفر، فإنه يصليها تامة. لو أنه نسي صلاة الظهر ثم سافر فذكرها وهو في السفر فإنه يصليها 4 ركعات، وذلك لأن القضاء يعتبر بالأداء، القضاء يحاكي الأداء، فالأداء الأصل أنه يؤديها 4 ركعات تامة، فكذلك القضاء. أو عكسها بأن نسي الصلاة وهو مسافر ثم ذكرها وهو مقيم، فإنه في هذه الحالة يصليها صلاة تامة، وذلك لأن القصر من رخص السفر، وقد زالت الرخصة بالإقامة فيصليها تامة. قال المؤلف رحمه الله: نعم. أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم، فإذا صلى المسافر مأموما وإمامه مقيم، يعني ائتم بمقيم، فإنه يصلي الصلاة تامة ولا يقصرها. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه كما في السنن: تلك السنة، يعني السنة أنه إذا صلى المقيم المسافر خلف المقيم أنه يصلي صلاة مقيم. نعم. أو بمن يشك فيه، أو بمن يشك فيه، بمعنى إذا صلى المسافر خلف من يشك في إقامته أو سفره، فإنه حينئذ ليس له أن يقصر، وإنما يجب عليه أن يتم. لكن إذا غلب على ظنه من حاله أنه مسافر، كأن يكون هذا المسجد في طريق لا يأتيه إلا المسافرين، فإن الظاهر أن الإمام مسافر، فله أن ينوي القصر ويصلي خلفه قصرا، وكذلك له أن ينوي أنه يصلي خلف الإمام، إن أتم أتم وإن قصر قصر. إذا صلى بهذه الهيئة بأن علق نيته على نية الإمام فنوى الإتمام إن أتم الإمام والقصر إن قصر، فصلاته صحيحة وله القصر إذا قصر الإمام. ولعل نكمل بعد الأذان. نعم. كذلك إذا أحرم الإنسان بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها فإنه يصليها تامة وإن كان مسافرا. ومثال ذلك: لو أن الإنسان المسافر أحرم بالصلاة خلف مقيم، فهذه الصلاة يلزمه إتمامها وإن كان مسافرا، فلو أنها فسدت كأن يحدث فيها تفسد صلاته هذه، فيلزمه أن يعيدها تامة وإن صلاها منفردا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها. نعم، فلا بد أن ينوي القصر عند إحرامها، هذا من شروط القصر أن ينوي القصر عند الإحرام، وذلك لأن الأصل في الصلاة أن تؤدى تامة، فإذا لم ينوي القصر عند إحرامها فإن الأصل هو أنه نوى أن يصليها تامة، لأن هذا هو الأصل في الصلاة، فيلزمه أن يأتي بها تامة، بخلاف ما لو علق النية على نية الإمام كما تقدم فإن له أن يقصر إذا قصر إمامه. نعم. أو شك في نيته. شك في نيته، شك هل نوى القصر أو ما لم أو لم ينوي القصر، فحينئذ يلزمه أن يصليها تامة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل هو نية الإتمام والقصر عارض. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. نعم، كذلك لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، لو أن الإنسان نوى أو أراد السفر إلى بلد لكنه نوى أن يقيم فيه أسبوعا، فإنه على المذهب وعند جمهور الفقهاء ليس له أن يقصر الصلاة، لأنه نوى الإقامة أربعة أو أكثر من أربعة أيام، حتى ولو أنه يقيم بالفعل إلا أربعة أيام. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس، يظن أن له أن يقصر مدة أربعة أيام ثم إذا جاوزها لا يقصر، والواقع عند الحنابل وغيرهم من الجمهور أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر مطلقا، فإنه لا يقصر مطلقا. والدليل على ذلك، يعني الدليل على اعتبار الأربعة أيام، حديث جابر رضي الله عنه في وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع، فقصر الصلاة في اليوم الرابع أربعة ذي الحجة واليوم الخامس والسادس والسابع، وارتحل إلى منى صبيحة الثامن، لأنه كان أقام لم يقم بمنى أول الأمر، وإنما ارتحل إلى منى في اليوم الثامن وصلى الظهر في منى. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته بمكة لم يتجاوز أربعة أيام وكان يقصر الصلاة، ثم انتقل في اليوم الخامس واليوم الثامن انتقل إلى منى وقصر الصلاة في منى لأنه انتقل، فلم يقم أكثر من أربعة أيام. نعم. أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. نعم، المسألة التي أشار إليها الشيخ أحمد وهو لو كان ينوي الإقامة في البلد أكثر من أربعة أيام، فإنه هل له أن يترخص في وقت الطريق؟ يعني سافر مثلا إلى بلد يبعد عنه 500 كيلو ونوى أن يقيم فيه شهرا، ليس له أن يترخص في البلد الذي سافر إليه لأنه أقام ونوى الإقامة، هل له أن يترخص في الطريق؟ الجواب نعم، له أن يترخص في السفير في الطريق لأنه لم يقم فيه ولم ينوي الإقامة في هذا الطريق، وإنما إذا وصل الموضع الذي نوى الإقامة فيه ليس له أن يترخص حينئذ. نعم. طيب يا شيخ، لو غلب على ظنه أو شك في تأتي معنا. وإن كان له طريقان فسل. وإن كان ملاحا أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. كذلك إذا كان إنسان يديم السفر كحال قائد السفينة الذي معه أهله فهو مسافر طوال وقته، فإذا كان لا ينوي الإقامة ببلد فإنه يلزمه الإتمام وليس له الترخص، وذلك لأن سفره غير منقطع، لأن سفره غير منقطع، ومثل الملاح الراعي الذي يتنقل بماشيته وغنمه فلا يقيم ببلد، كل هؤلاء الضابط أن الإنسان إذا كان يدين السفر ولا ينوي الإقامة ببلد فإنه ليس له أن يترخص بقصر الصلاة وكذا بقية الرخص على المذهب. نعم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يغلب فيه جانب الإتمام ذكر ما يغلب فيه جانب القصر، فقال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني إذا كان الإنسان يريد السفر إلى بلد ولهذا البلد طريقان، أحدهما يبلغ مسافة القصر والآخر لا يبلغ مسافة القصر، فسلك الأبعد، فحينئذ له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفرا بعيدا. لكن لو كان لم يسلك الطريق الأبعد إلا لأجل الترخص فإنه لا يقصر الصلاة، لأنه سبق معنا أن من سافر ليترخص ليس له أن يترخص. يعني لو كان الإنسان لم يسافر إلا لأجل أن يفطر في رمضان أو يقصر فإنه ليس له أن يترخص. ثم قال المؤلف رحمه الله أو ذكر صلاة سفر في آخر. سبق معنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر أنه يتم. هذه المسألة أو هذه الحالة الثالثة أن يذكر صلاة سفر نسيها في سفر آخر فإنه حينئذ يقصر، وذلك لأن وقت وجوبها ووقت فعلها كله كان في السفر فكان له الترخص بقصرها. نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. نعم، سبق معنا قبل قليل بأنه إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه ليس له أن يترخص، فإنه ليس له أن يترخص. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل مستثناة أو تخالف الأصل السابق، وهي أنه إذا حبس، يعني حبس في سفر، إذا حبس في سفر ولم ينوي الإقامة فهل يقصر مع أنه قد يبقى محبوسا أكثر من 4 أيام؟ الجواب نعم، إذا حبس في سفر وكان حبسه ظلما وليس حبسا بحق فإنه حينئذ يقصر الصلاة ما دام أنه لم ينوي الإقامة، فالشرط أن يكون حبسه ظلما وليس حبسا بحق، والشرط الثاني ألا ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة أو كان حبسه بحق فليس له أن يقصر الصلاة ما دام قد تجاوز 4 أيام. ثم قال المؤلف رحمه الله أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة بلا نية إقامة قصر أبدا. كذلك ما يلحق إذا حبس ولم ينوي الإقامة، إذا منعه من الخروج من البلد حائل كجليد أو ثلج أو نحو ذلك وهو لم يريد الإقامة فإنه يقصر الصلاة وإن طال بقاؤه. ودليل على ذلك ما في المسند أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، أقام 6 أشهر يقصر الصلاة، وذلك لأنه حال بينه وبين دخولها الثلج، فهذا في حكم من حبس ظلما. فما دام أنه لم ينوي الإقامة وينوي أنه متى ما زال هذا الذي حال بينه وبين السفر فإنه حينئذ يقصر لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. كذلك إذا قام الإنسان في بلد أكثر من 4 أيام لكنه لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام وإنما الذي حبسه الحاجة، بحيث أنه لو زالت حاجته لسافر، ولا يدري متى تنقضي. أما إذا كان يعرف أن حاجته تحتاج إلى شهر فإنه في الحقيقة نوى الإقامة شهر. أما إذا كان لا يدري متى تنتقل متى تنقضي فإنه يقصر الصلاة وإن طال مكثه. والدليل على ذلك ما في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك في غزوة تبوك، أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فإن قال قال لماذا قصر الصلاة وقد جاوز 4 أيام، فالجواب عندهم أنه صلى الله عليه وسلم أقام لقضاء حاجة لمدافعة الكفار، وهو لا يدري متى تنقضي حاجته، قد يحتاج إلى المكث 5 أيام 4 أيام أقل أكثر. ومن أمثلة ذلك الأمثلة المعاصرة أن الإنسان قد يسافر لإنهاء معاملة، وهل له أن يقصر؟ نقول ما دام أنه نوى متى ما انتهت معاملته أن يسافر ويرجع فإنه حينئذ يقصر حتى وإن بقي أكثر من 4 أيام، لأنه لم يعزم البقاء أكثر من 4 أيام، لم يحصل منه نية الإقامة أكثر من 4 أيام. نعم. فصل: الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين وفي وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في النوع الثاني من أهل الأعذار، وهو أو عفوا هذا الفصل في الرخصة الثانية من الرخص المتعلقة بالمسافر وغيرهم من أهل الأعذار، وهو الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين ليس كالقصر، لا يختص بالسفر فقط، بل هو رخصة من رخص السفر، وأيضا رخصة في غير السفر كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. فالجمع يختص بهذه الصلوات، الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء. فصلاة الفجر لا تجمع لا إلى العشاء ولا إلى الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: في وقت إحداهما، يعني له أن يجمع في وقت الظهر فيكون هذا جمع تقديم، وله أن يجمع في وقت العصر فيكون جمعه جمع تأخير. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: في سفر ولمريض يلحقه بتركه مشقة. الجمع رخصة في حق المسافر بشرط أن يكون سفره سفر قصر. قال: في سفر قصر. فتلاحظ الشروط السابقة في سفر القصر التي ذكرناها: أن ينوي السفر، وأن يكون السفر مباحا، وأن يبلغ المسافة، وأن لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. فإذا اجتمعت هذه الشروط التي يباح معها القصر جاز له الجمع بين الصلوات العصر والظهر والمغرب والعشاء. لكن الأفضل أن الإنسان لا يلجأ إلى الجمع إلا في حال السير، أما في حال الإقامة فإن الأفضل وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي كل صلاة بوقتها. ومن الأدلة على الجمع للسفر حديث معاذ رضي الله عنه كما في السنن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أذن أو أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. فحديث معاذ رضي الله عنه من الأحاديث الأصول في الجمع لأجل السفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. كذلك يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. والدليل على مشروعية أو على جواز الجمع للمرض إذا كان يلحقه بترك المرض مشقة حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، قال رضي الله عنه: أراد ألا يحرج أمته. الأمر الثالث الجمع لأجل المطر، فهذه الأعذار الثلاثة هي التي يباح معها الجمع: السفر والمرض والمطر. وتلاحظون في كلام المؤلف أنه عبر بالجواز، بينما القصر قال فيه يسن القصر، فالجمع جائز والقصر سنة إذا توفرت شروطه. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة. نعم، الجمع لأجل المطر يختص على المذهب بصلاة العشاءين المغرب والعشاء، بخلاف الجمع لأجل السفر والمرض فإنه يجمع بين الظهرين ويجمع كذلك بين العشاءين. أما الجمع بين المطر أما الجمع لأجل المطر فيشترط له ما يلي: الشرط الأول أن يكون في صلاة العشاءين فليس له الجمع في الظهر والعصر. الشرط الثاني أن يوجد المطر الذي يبل الثياب ويكون معه مشقة، ومثله الثلج والبرد والجريد. أما إذا كان المطر يسيرا لا يبل الثياب ولا توجد معه مشقة، أو كان في غير العشاءين، فليس له الجمع بين لأجل المطر، وإنما الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها. قال المؤلف رحمه الله: ولو وحل وريح شديدة باردة، كذلك يجمع لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة، هذا في صلاة العشاءين فقط كما قلت. نعم. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني أنه له الجمع إذا توفرت هذه الشروط حتى لو صلى في بيته. لو صلى في بيته مع توفر شروط الجمع لأجل المطر فإنه يجمع، وكذلك إذا كان الطريق إلى المسجد مضلل بحيث أنه لا يصيبه المطر فإنه أيضا يجمع. فإن قلت كيف يجمع مع أنه لم يلحقه مشقة بالجمع، فالجواب أن الجمع حينئذ رخصة عامة، والرخص العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كما في السفر، فإن المسافر يجمع حتى وإن لم يلحقه بذلك مشقة. لكن كما قلت ينبغي أن يعلم الإمام أن الأصل هو أداء الصلاة في وقتها، فما لم يتحقق مما يبيح له الجمع فإنه لا يجوز له الجمع لا لأجل المطر ولا لغير المطر. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. نعم، هذا الكلام متعلق بالجمع مطلقا، سواء كان الجمع لأجل السفر أو لأجل المرض أو لأجل المطر. الأفضل هو فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. هل الأفضل في حقه أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ قال المؤلف رحمه الله: الأفضل أن يفعل الأرفق به، فإذا كان الأيسر في حقه جمع التقديم جمع جمع تقديم، وإذا كان الأيسر في حق جمع التأخير جمع جمع تأخير. فإن استويا عنده فالأفضل على المذهب هو جمع التأخير، إلا أن الأفضل في عرفة للحاج هو جمع التقديم مطلقا، والأفضل في مزدلفة جمع التأخير مطلقا. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق، سواء جمع جمع تقديم أو جمع تأخير فلا بد من الترتيب، فالترتيب شرط كما سبق معنا أن الترتيب شرط لا يسقط إلا بالنسيان. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى وإن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في شروط الجمع، الجمع لا يخلو من أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا كان جمعه جمع تقديم اشترط له 3 شروط، وإذا كان جمعه جمع تأخير اشترط له على المذهب 2 شرط. فإذا كان الجمع في وقت الأولى وهو جمع التقديم اشترط 3 شروط. الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله نية الجمع عند إحرامها، يعني عند إحرام الأولى، فلا بد أن ينوي الجمع إذا أراد جمع التقديم أن ينوي الجمع عند إحرامه بالصلاة الأولى. فلو أنه أحرم بالصلاة الأولى دون نية الجمع فليس له أن يجمع. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة وضوء خفيف. وهذا الشرط هو شرط الموالاة. الشرط الثاني إذا جمع جمع تقديم أن يوالي بين الصلاتين، وبناء على أنه يوالي فليس له أن يفرق بين الصلاة أين المجموعتين جمع تقديم إلا بقدر إقامة وضوء خفيف. فإذا فرق أكثر من ذلك لم يصح الجمع، وذلك لأن من معاني الجمع أو من مقتضيات الجمع المتابعة والموالاة. وبناء على اشتراط الموالاة في الجمع لجمع التقديم قال المؤلف رحمه الله ويبطل براتبة بينهما. لو أنه جمع الصلاتين جمع تقديم وتنفل براتبة بينهما بطل الجمع، لأن هذا إخلال بشرط الموالاة. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. يلزم أن يكون العذر، سواء كان العذر هو السفر أو المرض أو المطر، يلزم أن يكون هذا العذر موجودا عند افتتاح الأولى وعند سلام منها وعند افتتاح الثانية. فإن لم يكن عند افتتاحهما أو لم يكن عند السلام من الأولى فليس له أن يجمع. وهل يشترط أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثانية؟ هذه مسألة. المؤلف رحمه الله إنما اشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى فقط، وبناء عليه نقول لا يشترط أن يدوم العذر إلى السلام من الثانية، بل يكفي أن يكون موجودا عند الإحرام بالأولى. هذا في الجمع لأجل المطر فقط. أما الجمع لأجل المرض أو الجمع لأجل السفر فيشترط أن يدوم العذر إلى السلام من الثانية. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط الجمع جمع تقديم ذكر شروط الجمع للتأخير، فقال رحمه الله وإن جمع في وقت الثانية اشترط الأمر. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. إذا نوى جمع التأخير فإنه يلزمه أن ينوي الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. فإن لم ينوي الجمع فإن صلاته الأولى في وقت الثانية ليس جمعا وإنما هو قضاء، ليس جمعا وإنما هو قضاء. وإذا أراد أن يجمع لا يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع في وقت الأولى. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. وهذين الشرطين يشترطان سواء كان الجمع لأجل السفر أو المرض أو المطر، فيشترط أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. فإذا دخل وقت الثانية يكفي ولا يستمر أن يبقى العذر إلى الشروع في الأولى أو الثانية. وبناء عليه لا يشترط في الجمع للتأخير لا يشترط الموالاة، فالموالاة شرط في جمع التقديم دون جمع التأخير كما لاحظتم في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. فصل صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في صلاة الخوف. والخائف هو أو الخوف هو العذر الثالث، أو الخائف هو كما سبق معنا أن أهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. سبق الكلام في المريض وأحكام صلاته، والكلام في المسافر وأحكام صلاته، ونختم الآن بصلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. الأصل في مشروعية صلاة الخوف قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فهذه هي الأصل في مشروعية صلاة الخوف. وصلاة الخوف قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهذه الصفات مذكورة في الكتب المطولة، إلا أن المختار منها عند الإمام أحمد رحمه الله هو ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المتفق عليه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وصفة الصلاة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين، طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، يعني جهة العدو، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما، يعني استمر قائما، وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا ثم انصرفوا إلى وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته، وثبت هو جالسا إلى أن أتوا هم بالركعة الثانية في حقهم ثم سلم بهم. وهذا هو حديث سهل بن سعد، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، والحديث في المتفق عليه. فهذه الصفة هي التي جعلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقدمة، وإلا فكل الصفات عنده جائزة. ويشترط في صلاة الخوف شرطان: الشرط الأول وجود الخوف من العدو، فإذا كان العدو لا يخاف من بدئه بالقتال فإنه تصلى الصلاة على هيئتها المعهودة. الشرط الثاني أن يكون العدو مباح القتال، فإذا كان لا يباح قتاله فإن صلاة الخوف حينئذ غير مشروعة، ولا يشترط سوى هذين الشرطين. وفهمنا من ذلك أن صلاة الخوف تؤدى في السفر وفي الحضر، فإن كان في الحضر أدوها تامة، وإن كانوا في السفر أدوها مقصورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها يعني صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه، كما سبق معنا في الآية: وليأخذوا أسلحتهم. حتى لو كان السلاح فيه نجاسة فإنه ترخص له في حمله للحاجة، وإلا فالأصل هو أن المصلي لا يحمل النجاسة كما سبق معنا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الخوف، وبه ينتهي كلامه في صلاة أهل الأعذار. ونبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في صلاة الجمعة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.